نعم. ومنها إذا كاتب أمته واستثنى منفعة الوقت فإنه يصح على المذهب المنصوص، فإنه إنما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رغبتها. واضح لي؟ يا محمد نور صورتها. لا ما أعتقها كتبها المسألة الثانية. إيه. إذا أعتقها ما يمكن يستثني وضعها لأن خرج عن ملكه. سبحان الله. من يعرف؟ محمد النور. كاتب عمتها.